بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري بمكة بالتعاون مع مندوبية الدعوة بالمعادة أن تقدم لكم سلسلة دروس الدورة العلمية 12 لعام 1427 للهجرة بجامع الشيخ ابن باز بالشيشة. ويسرنا أن نقدم لكم سلسلة دروس مقدمة ابن جزي لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد ابن سليمان الطيار. والآن مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسنقرأ إن شاء الله في هذه الدروس التي نبتدئها بيوم السبت الموافق 22 من الشهر الخامس من عام 1427 قراءة مقدمة كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن جزي الكلبي المتوفى سنة 741. قد كنت شرحت هذه المقدمة في المدينة النبوية خلال دروس متوالية شهرية، وسأعيد إن شاء الله شرحها بين يديكم، ولعل إن شاء الله نستطيع خلال هذا الأسبوع المقرر أن ننتهي منها، لأن مقدمة فيها طول وفيها تنوع في الموضوعات، ففيها موضوعات تتعلق بعلوم القرآن، وموضوعات تتعلق بأصول التفسير، وموضوعات تتعلق بطبقات المفسرين وتاريخ التفسير. فالمقدمة في الحقيقة غنية ومليئة بالمعلومات العلمية، ويتمثل أحد مقدمات التفسير المهمة التي يحسن بطالب العلم أن يقرأها وأن يستشرحها لما فيها من فوائد النفيسة. محمد بن جزي الكلبي ترجمته في كتب الرجال شحيحة جدا، يعني لا يكاد يذكر له من خلال تاريخ الرجال شيء كثير، لكن يكفي أنه رحمه الله كان كثيرا ما يسأل الله سبحانه وتعالى الشهادة، وقد فقد رحمه الله تعالى وهو يغازي في البحر، يغازي الروم في البحر، فقد رحمه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد قتل شهيدا، فهو في واقعة مع الروم فقد في يوم من الأيام، وبعدها لم يعرف له أثر. وله كتب أيضا في فنون متعددة في أصول الفقه، وكذلك في القراءات، وكذلك هذا الكتاب الذي بين يدينا، وهو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وهو من أنفس كتب التفسير لما يتميز به من وجازة العبارة، وأيضا من الاختيارات التي اختارها ابن جزي رحمه الله اعتمادا على القواعد العلمية كما أشار إلى ذلك، وسيأتي إن شاء الله شرح هذه القضية عند ذكره لها. هذا باختصار شديد ما يتعلق بالدورة، يعني فكرة المقدمة، وأيضا ما يتعلق بالمؤلف، وإن كان كما قلت لكم ليس هناك في كتب الطبقات والتراجم كلام كثير عنه، وكتبه متداولة ومشهورة، من أشهرها أيضا كتاب القوانين الفقهية، ومطبوع منذ زمن وهو متداول ومشهور. فنبتدئ ب المقدمة، ولعلنا نختصر الحقيقة، لأن المقدمة الأولى التي ذكرها طويلة ما نحتاجها ولن نتوقف عندها، فاختصارا الوقت لو يبدأ الأخ من قوله أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: أما بعد، فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا، وأجلها خطرا، وأعظمها أجرا، وأشرفها ذكرا، وأن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه، وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه، فاطلعت على ما صنف العلماء رضي الله عنهم في تصنيف في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف المتباينة الأصناف، فمنهم من آثر الاختصار، ومنهم من طول حتى كثر الأسفار، ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض، ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق، وكل أحد سلك طريق النحاه وذهب مذهبا ارتضاه، وكل وعد الله الحسنى، فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في مساق فريقهم. حسبك. هذه المقدمة القصيرة التي بدأ بها كتابه من قوله أما بعد، أحب أن تنتبهوا إلى بعض يعني ملحوظات سنرتب عليها إن شاء الله فائدة علمية لاحقا. أول عبارة ذكرها قال أما بعد فإن علم القرآن، هذه ماذا الصوت فيه قوة زايدة ولا الصوت قوي؟ طيب، أول فائدة قوله فإن علم القرآن، تضعون تحتها خط سنناقشها إن شاء الله لاحقا. أيضا ذكر بعد ذلك قال وأن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه، وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه. تفهم المعاني وتحصيل العلوم أيضا هذه سأيضا نناقشها إن شاء الله لاحقا. ثم بعد ذلك قال فاطلعت على ما صنف العلماء رضي الله عنهم في تفسير القرآن، أيضا قوله تفسير القرآن أيضا يوضع تحتها إشارة. إذن عندنا الآن علم القرآن، ثم بعد ذلك قال تفهم معاني القرآن، تحصيل علوم القرآن، ثم قال تفسير القرآن. تقسيم المؤلف رحمه الله تعالى للتصانيف التي كتبت من جهة الطول والقصر، وكذلك من جهة النقل والتحقيق. هو الآن ذكر خمسة أنواع أو خمسة في سلوك التصنيف. النوع الأول من آثر الاختصار، يعني آثر الاختصار، هذا يمكن يضرب له مثال بتفسير الوجيز للواحدي، مثال لمن آثر الاختصار تفسير الوجيز للواحدي. ومنهم من طول حتى كثر الأسفار، هذا يمكن أن يضرب له مثال بتفسير الرازي اللي هو الفخر الرازي، تفسيره اللواء التفسير الكبير كمثال، نذكر مثال فقط. قالوا منهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض. الآن الإشكالية ما مراده بفنون العلم؟ هو لم يتكلم إلا عن علوم القرآن، فيقول منهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض، ويمكن أن يضرب له مثال بمن تكلم عن آيات الأحكام دون غيرها، مثل أحكام القرآن لابن العربي. فهذا في الحقيقة إنما أخذ فن من فنون علوم القرآن وتكلم عنه، فيكون مثالا لمن صنف في بعض فنون العلم دون بعض، أو من صنف مثلا في الناسخ والمنسوخ وكتبه كثيرة، وهكذا غيرها من هذه الفنون. قالوا منهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، يعني مهمته ما هي؟ النقل فقط، مثل طبعا ويغلب عليه ذلك، مثل الثعلبي في كتابه. الثعلبي في حقيقته إنما هو آثر وناقل وليس له رأي، يعني في أغلب تفسيره لا يوجد له رأي. كذلك الماوردي أيضا اعتمد تلخيص أقوال المفسرين، وإن كان قد يذكر رأيه ويعبر عنه بعبارة ويحتمل، فإذا قال الماوردي في تفسيره ويحتمل فهي من الماوردي نفسه، يعني من اجتهاده. لكن بقية الكتاب وهي الغالبة عليه إنما هي معتمدة على ماذا؟ على النقل، على النقل. قالوا منهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق، ويمكن يضرب لهذا بمثال الطبري في تفسير جامع البيان، وكذلك ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز، المحرر الوجيز. فكما تلاحظون هو صنف التأليف لتأليف التفسير إلى هذه الأصناف. قال: فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في مساق فريقهم. هذه القضية من حيث هي مطلب للعالم المسلم، اللي هي الانخراط في طريق المؤلفين. لماذا؟ يعني لماذا يؤلف العالم المسلم كتابه؟ يؤلفه لكي يستفيد منه من سيأتي بعده، لأنه لا يبقى في الحقيقة إلا التدوين. ولهذا نحن نعرف علماء كبار أو أحيانا نقرأ في أخبارهم، لكن ليس لهم تراث، ليس لهم شيء مكتوب، فلا يبقى إلا ذكرهم فقط. أما علمهم وما كتبوه أو وما درسوه فإنه يذهب بذهابهم. ولهذا انتهج بعض العلماء التأليف ليبقى ما ألفوه لمن جاء بعدهم، فيبقى من جاء بعدهم يترضى عليهم الجيل بعد الجيل. وهذا الآن الذي بين يدينا مثال، فابن جزي رحمه الله لو لم يكتب هذا الكتاب لما قرأنا هذه المقدمة اليوم، وهو توفي قبلنا بقرون. فإذا المقصد من هذا أنه يحسن بالعالم أن يؤلف الكتاب ليبقى ذكره وليستفيد منه من جاء بعده. قد يقول قائل: نحن نرى أن كتب العلماء كثيرة جدا، وبعضها ما زال مخطوطا وبعضها مفقود، فلا شك أن نقول هذه ترجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، فقد تظهر بعض الكتب وقد تختفي بعض الكتب، لكن المقصد أن يكون العالم عنده هذا الحس في أن يؤلف. فإن أراد الله لكتابه البقاء فتلك نعمة، وإن لم يرد له ذلك فعلى الأقل أنه اجتهد ويأخذ نصيبه باجتهاده. خذوا مثال مثلا الآن في كثير من بلدان المسلمين في بعض الصلوات يقرؤون كتاب النووي لرياض الصالحين، وكل قارئ يقول: قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا دعاء. فإذا أمن عليه الحاضرون فانظر كم من هذه الدعوات التي تخرج للإمام النووي. فإذا المقصد من هذا أنه هذا هدف يحسن بالعالم أن يتنبه له وأن يجتهد في التأليف، يجتهد في التأليف. وليس مراد أن يؤلف أي شيء، إنما المراد أن يؤلف ما يمكن أن يقوم ويكون مؤلفا يحتاجه الناس ويستفيدون منه. لأن بعض المؤلفات قد لا تكون مفيدة وليست على قدر اسم العالم، خصوصا لما تنقل بعض المحاضرات إلى كتب تجد أن فيها نوع من الضعف الشديد. وإذا نلاحظ مثلا أن بعض الذي طبع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، والذي لم تقوم عليه لجنة علمية وإنما اجتهد بعض الناس وطبعوه، خرج سيئا، لأن الإلقاء لا يمكن أن يحول إلى مكتوب إلا بعد جهد، والذين طبعوا هذا لم يجتهدوا في ضبط المكتوب لكي يكون لضبط المسموع لكي يكون مكتوبا. وهذه إشكالية واضحة في بعض المؤلفات التي خرجت عن محاضرات علمية. نعم. وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، وسلكت مسلكا نافعا إذ جعلته وجيزا جامعا، قصدت به 4 مقاصد تتضمن 4 فوائد. نعم، أيضا قوله وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن، أيضا هذه تشير إليها. ثم قال وسائر ما يتعلق به من العلوم، يعني ما يتعلق بالقرآن ولا التفسير؟ القرآن بالقرآن. يعني قال صنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن وسائر ما يتعلق به، أي بالقرآن، من العلوم. لأن كل عبارة الماضية تنبه على أنه يريد أن يؤلف في ماذا؟ في علوم القرآن. وصف كتابه بأنه وجيز وبأنه جامع، وجيز وجامع، وقد وفى بما قال رحمه الله تعالى: فكتابه بالفعل هو وجيز وهو إيش؟ جامع. يعني وجيز وجامع. وسنلاحظ سيلاحظ القارئ لو قرأ وجعل موازنة بين تفسيره وتفسير آخر سيحس بأنه بالفعل وجيز وأنه جامع. نعم. الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين، فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها وتنقيح فصولها وحذف حشوها وفضولها، ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه من غير إفراط ولا تفريط. ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار. نعم، هذه الفائدة الأولى أو المقصد الأول، هنا فائدة مهمة جدا يحسن الانتباه لها دائما حال قراءة أي كتاب من كتب أهل العلم، وهي التي يمكن نسميها بمقصد التأليف. مقصد التأليف يعني ما الذي قصده المؤلف بكتابه. إذا كنت تستوعب مقصد التأليف في بعض الكتب فإنك تستطيع أن تفهم الكتاب، لأنه أحيانا الإنسان قد يقرأ ويستدرك على المؤلف ما لا يصح أن يستدرك عليه لأنه ليس من مقاصد المؤلف. تنتبهوا لهذه الفائدة. يعني الآن على سبيل المثال، وهذا يوجد الحقيقة في بعض الرسائل العلمية، لما يأتي الطالب في تحقيق كتاب ما أو في ذكر منهج مؤلف ما، تجد يغفل عن مقصد التأليف. على سبيل المثال الماوردي رحمه الله تعالى لما كتب كتابه حشى كتابه بتفاسير المعتزلة حتى أنه اتهم بالاعتزال، والسبب أنه يذكر أقوال المعتزلة ولا يعترض عليها. والسؤال الذي يرد هنا، هل كان من مقاصد الماوردي الرد على الأقوال الضعيفة في التفسير أو لا؟ إن كان من مقاصده وترك هنا يعاب عليه، إن لم يكن من مقاصده أصلا فإنه يقال هذا ليس من مقاصد المؤلف، فلا يحمل المؤلف ما ليس من مقاصد التأليف عنده. لا يحمل المؤلف ما ليس من مقاصد التأليف عنده. وقص على ذلك أمثلة كثيرة في نقد المؤلفين، مثلا الطبري أو ابن كثير أو البغوي أو الثعلبي، يأتي نقد عليهم أنهم ينقلون الإسرائيليات. نقول هل كان من مقاصد التأليف عند هؤلاء نقد الإسرائيليات؟ ما دام ليس مقصدا فإنه لا يلزم أن نحملهم هذا العيب لأنه لم يكن مقصدا، والقضية الثانية أنهم كانوا نقلة في هذه الأمور، يعني كانوا ينقلون. فالمقصد من هذا أنه حينما نعرف مقصد التأليف فإننا نستفيد منه في فهم منهج المؤلف عموما، وكذلك أن لا نحمل المؤلف ما لا يحتمل. ما يأتي واحد يقول وهذا الكتاب وقد أخل ابن جزي في كتابه فلم يذكر كذا، نقول غلط العبارة هذه، نقول أخل لو كان اشترط فترك، ما دام اشترط فخرج عن مقاصد التأليف عنده. أول مقصد مقاصد التأليف عنده كما تلاحظون علوم القرآن، أن يذكر في كتابه علوم القرآن، ولهذا قال ولقد أودعته من كل فن من فنون علوم القرآن اللباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه. فإذا من مقاصد التأليف عنده علوم القرآن، وهذه تضعون تحتها أيضا إشارة. قبلها وذكر جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم اللي أتكلم عنها قبل قليل في قضية ماذا؟ قضية الوجازة. لكن عندنا أيضا فائدة نبه إليها وهي مهمة جدا، لما قال فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها وتنقيح فصولها وحذف حشوها وفضولها. الآن هذا الكلام اللي يقوله ابن جزي، هل نستطيع أن نفهم منه أن كتب التفسير يوجد فيها ما ليس من التفسير؟ نستطيع أن نفهم هذا؟ يعني أنه الآن نفهم من عبارته أن كتب التفسير يوجد فيها ما ليس من التفسير، وإذا تقيد هنا تنبه المؤلف على أنه يوجد في كتب التفسير ما ليس من التفسير، لأنه لو كانت من التفسير لما أهملها. وهو هنا الآن ينبه على إيش؟ أنه سيهمل بعض الأشياء، يحذف حشوة وفضولها، ثم قال ولقد أودعت فيه من كل فن. فإذا المقصد من هذا أننا نفهم فائدة حينما نناقش قضية مصطلح التفسير، أنه ليس كل ما في كتب التفسير هو التفسير، ليس كل ما في كتب التفسير هو التفسير. ما دام ليس في كل ما في كتب التفسير هو التفسير، إذن نحتاج أن نحرر علم التفسير ما هو، وسيأتي إن شاء الله كلام المؤلف في هذا الموضوع لتحرير علم التفسير. آخر قضية نأخذها لما تكلم عن أسلوب العبارة التي سيذكرها، قال إيجاز العبارة، إفراط في اختصار، ترك التطويل والتكرار. وهذا قد حققه المؤلف في كتابه، يعني كتابه إذا أنت استعرضته يمكن تقول إنه بالفعل قد وفى بشرط هذا في إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار. نعم. الفائدة الثانية، ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قل ما توجد في كتاب، لأنها من نبات صدري وينابيع ذكري، لأنها من نبات صدري وينابيع ذكري، ومما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم، أو مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. نعم. الفائدة الثانية اللي من مقاصد التأليف عنده أن يذكر هذه النكت العجيبة، وذكر لنا ثلاث مصادر، ثلاثة مصادر لهذه النكت. أول مصدر قال أنها من نبات صدري وينابيع ذكري، كما نقول نحن إيش من بناتي أفكاره، يعني شيء مما وهبه الله إياه واستنبطه بنفسه أو وصل إليه بنفسه. المصدر الثاني مما أخذه عن الشيوخ، بمعنى أنه أخذها بالمشافهة. والمصدر الثالث مما التقطه من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر، وكأنه يشير إلى أنه قد توجد بعض الفوائد في غير مظانها فيلتقطها، يعني أنه قد توجد بعض الفوائد في غير مظانها فيلتقط هذه الفوائد ويضعها في تفسيره. هذه النكت الآن العجيبة والفوائد الغريبة أيضا تنبهنا على أنه يوجد في علم التفسير، يوجد في علم التفسير باب خاص بماذا؟ بالنكت والطرائف العلمية، بالنكت والطرائف العلمية. فإذا عندنا مقصد أول اللي هو علوم القرآن، ومقصد ثاني النكت والطرائف في التفسير، والمقصد الثالث. نعم. الفائدة الثالثة، إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات، وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات. نعم. وهذا أيضا يفيد في أنه عندنا أيضا في التفسير، سواء إما في آيات القرآنية أنه قد يقع مشكل بالنسبة لنا، أو في كتب العلماء أيضا يقع فيها مشكل، خصوصا عبارات بعض عباراتهم. فكانوا يقول أيضا أنه من مقاصد التأليف إيضاح هذه المشكلات في علم التفسير. وهذا أيضا تجد أن ابن جزي رحمه الله قد تتبع بعض المشكلات وبين حلها وناقشها نقاشا أيضا وجيزا على قاعدتها التي سبقت. نعم. الفائدة الرابعة، تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها والصحيح، وتمييز الراجح من المرجوح، وذلك أن أقوال الناس على مراتب، فمنها الصحيح الذي يعول عليه، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه، ومنها ما يحتمل الصحة والفساد، ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا. نعم. نلاحظ الآن العبارة هذه لأنه بيكملها، لكن نأخذها سريعا. أقوال الناس أو قبل ذلك جعل المقصد من مقاصد التأليف عنده تحقيق أقوال المفسرين، وتحقيق أقوال المفسرين يعني التمييز الصحيح من الضعيف، تمييز الصحيح أيضا من الباطل، هذه تجدها في بعض الكتب، يعني ليس في كل الكتب، لأن بعض الكتب يغلب عليها النقل وعدم التحقيق، وبعض الكتب يكون فيها نقل ويكون فيها أيضا تحقيق. فالذي يهمنا الآن أن نعرف الكتب التي تتميز بماذا؟ بالتحقيق، أن يكون فيها تحقيق. سنأخذ بعض الأمثلة وأذكر لكم أهم هذه الكتب. عندنا تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى، هذا من الكتب التي تعتمد تمييز الراجح من المرجوح، وكذلك التحقيق في الأقوال المفسرين. عندنا أيضا من الكتب تفسير ابن عطية، أيضا يعتمد على التحقيق، وكذلك تفسير القرطبي أيضا يعتمد على التحقيق، وكذلك تفسير ابن كثير أيضا يعتمد على التحقيق، وكذلك تفسير الألوسي أيضا، وقبل الألوسي معذرة أبو حيان لتفسير البحر المحيط لأبي حيان أيضا يعتمد على التحقيق، وكذلك تفسير الألوسي أيضا يعتمد على التحقيق، وكذلك تفسير الطاهر بن عاشور لمحرر التحرير والتنوير أيضا يعتمد على التحقيق. هذه بعض الكتب التي عملت بما يذكره المؤلف، وإن لم تذكر في الغالب نصا كنص المؤلف المنظم هذا، فهذه الكتب ستجد فيها نقاشات علمية وترجيحات وتحريرات في التفسير، لأن أصل من مقاصد المؤلف وإن لم يشر إليها من مقاصده أن يميز الصحيح من الضعيف. أقوال الناس جعلها على مراتب: الصحيح الذي يعول عليه، الثاني الباطل الذي لا يلتفت إليه، والثالث ما يحتمل الصحة والفساد. ثم ذكر هذا الاحتمال قد يكون متساويا وقد يكون متفاوتا، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا. هذه التفصيلات خصوصا في القسم الثالث، نحن في حالة العمل التفسيري قد لا نحتاج إليها كثيرا، يعني في حال العمل التفسيري لا نحتاج إليها كثيرا، لكن من حيث التقعيد يمكن أن نذكرها كقضية مرتبطة بالقواعد. لكن لو أردنا أن نمثل بمثال ما، قد يصعب علينا أن نمثل لما يحتمل الصحة والفساد، ما يحتمل الصحة والفساد، وكذلك لو أردنا أن نمثل لما يكون متساويا أو ما يكون متفاوتا، فهي تذكر من باب التنظير فقط، ولا يلزم أن يوجد لها في كل الأحوال تطبيقات كثيرة، قد تقف على تطبيق تطبيقين ثلاثة أربعة عشرة، لكن لا يلزم أن تجد لها دائما تطبيقات. لكن هذا النظر العقلي يبين أنها قد تكون متساوية وقد تكون متفاوتة، والنظر العقلي يدل على أن بعض التفاوت يكون قليلا وبعض التفاوت يكون كثيرا بالنظر العقلي، لكن لا يلزم أن نجد لها تطبيقات في التفاسير. أما الصحيح والضعيف أو الصحيح والباطل فهذا يوجد، يعني يمكن أن يمثل تفسيرات، هذا تفسير صحيح هذا تفسير باطل، أو هذا تفسير صحيح هذا تفسير ضعيف، هذا يوجد. كذلك بعض التفاسير الصحيحة يمكن نقول هذه كلها صحيحة لكن هذا أولى، أو نقول مثلا هذه الأقوال كلها صحيحة وكلها في مرتبة واحدة، هذا ممكن من خلال التطبيقات يوجد هذا شيء كثير، يعني يوجد من هذه الأمثلة الشيء الكثير. نعم. وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة تعرف بها كل مرتبة وكل قول، فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل، ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد، ثم ما أقول إن غيره أرجح أو أقوى أو أظهر أو أشهر، ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا من ترجيح المتقدم أو بالقول فيه قيل كذا قصدا للخروج من عهدته. وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين: إما للخروج عن عهدته، وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به، على أني لست أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا، وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه، سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيري. وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب، وربما ذكرته تحذيرا منه، وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو مما تقتضيه اللغة العربية. وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله، وسميته كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. حسبك. الآن في عبارة هذه الذي قال الآن، العبارات التي يستخدمها في قضية الترجيح، يعني في قضية تقديم الأقوال، كما تلاحظون أن فيها وضوح، يعني وضوح شديد جدا، بحيث أن المؤلف ما أعطى الإنسان أو للقارئ له أن يستقرئ طريقته في قضية الترجيح أو عباراته، فذكر قال: ما أصرح بأنه خطأ وباطل، هذه أدناها يعني أضعف الأقوال، ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد، فهذا مرتبته أعلى قليلا، من الذي قبله، ثم ما أقول إن غيره أرجح أو أقوى أو أظهر أو أشهر، هذا أعلى، ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم. وهذه قاعدة نتبلها، معنى ما نحتاج نحن الآن إلى أن نقول يحتاج استقراء هل المؤلف إذا قدم القول دل على ترجيحه، هو نص على هذا، يقول إذا قدمت دل على ترجيح إيش المتقدم، فنفهم أن الذي بعده أقل منه عند المؤلف. قال أو بالقول فيه قيل كذا قصدا للخروج من عهدته، قصدا من خروج من عهدته، هذا اللي هو أعلى هذه المقامات الآن. قال وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإن يفعل ذلك لأحد أمرين، إما للخروج من عهدته وإما لنصرته إن كان قائله ممن يقتدى به. يعني كان يقول إن الأصل عندي عدم التصريح بالأسماء، متى يصرح بالأسماء؟ إذا أراد أن يخرج من عهدة القول، أو إذا أراد أن ينصر القول لأن قائل هذا القول إمام معتبر. فإذا هذه قاعدته في ماذا؟ في التصريح بالأسماء. ثم ذكر عدم سبب تصريحه بالأسماء، قال على أني لست أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا. إيش السبب؟ قال أول سبب عندي قلة صحة إسنادها إليهم. السبب الثاني الاختلاف، اختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. هذه القضية المؤلف رحمه الله تعالى أوجزها إجازا شديدا، وهي الحقيقة تحتاج إلى يعني تأمل. هو من يقصد الآن بقوله صحة إسنادها إليهم؟ إن كان يقصد بذلك مفسري السلف وهو الظاهر من العبارة، لأنه غيرهم من العلماء، يعني إذا نسب إلى الطبري أو نسب إلى القرطبي أو نسب إلى ابن عطية على سبيل المثال، فهذه كتبهم بين يديه. لكن الغالب من لا يصح الإسناد إليه أو يناقش في قضية الإسناد هي تفاسير السلف. فيشير الآن إلى أن المنقول عن السلف فيه إشكالان. الإشكال الأول ما هو؟ عدم صحة الإسناد، طبعا ليس كله، لكن يقول قلة صحة إسناده إليه، يعني يوجد لكنه قليل الإسناد الصحيح. الثانية اختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. وهاتان الإشكاليتان، هاتان الإشكاليتان تحتاجان إلى نظر آخر غير ما ذكره الإمام بن جزي رحمه الله تعالى. وأما صحة الإسناد فنحن نسأل الآن، هل توقف ابن جزي أو من قبله من المفسرين أو من بعده من المفسرين من الاستفادة من مرويات السلف حتى يتحرروا من الإسناد؟ لا. إذن عمل المفسرين، عمل المفسرين من المحققين وغيرهم، أننا لم نجد أنهم يتوقفون في أخذ هذه المعاني الواردة في تفسير السلف بهذه الأسانيد، المعروف أن بعضها ضعيف، طبعا ليس باطلا، ليس موضوعا، إنما هو ضعيف، أنه ضعيف، وأخذوا بالمعاني التي فيها وفسروا القرآن بها ورجحوا على بناء على هذه الروايات الموجودة. فإذا المقصد من ذلك أن قضية صحة الإسناد في آثار السلف في التفسير لا تمثل إشكالا كبيرا. صحة الإسناد يعني عدم صحة الإسناد في تفسير السلف أو وجود الآثار الضعيفة في تفسير السلف لا تمثل مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل، بدلالة أن علماءنا يعني جيلا بعد جيل منذ يعني جيل المحققين في القرن الثاني ومن بعده لم يتوقفوا في هذه الأسانيد وقبلوها وعملوا بما فيها من الروايات. قد يكون هناك أسانيد معينة فيها كلام نعم، قد يكون أحيانا هناك في الطريق المعين يكون كلام نعم، لكن المقصد نتكلم عنه عن الجملة، ولا أتكلم الآن عن رواية فلان أو إسناد فلان، لكن من حيث الجملة هم يعرفون أن الضحاك عن ابن عباس في انقطاع، ويعرفون أن سلسلة العوفيين عن عطية العوفي عن ابن عباس فيها ضعف، هذا كله يعرفونه علماء الحديث وعلماء التفسير، ومع ذلك أخذوا بهذه الرواية من حيث الجملة. فإذا المقصد من هذا أن تنبيه المؤلف رحمه الله تعالى يحتاج إلى التعليق بأنه لم يضر عنده ولا عند غير من العلماء الاستفادة من هذه المرويات مع علمهم بما فيها من الضعيف. القضية الثانية اختلاف الناقلين في نسبتها إليهم، هذا الحقيقة فيه نظر، يعني هذا الكلام فيه نظر، لأن المختلف في نسبته للناقلين يحتاج إلى أن نثبت أنه بالفعل وقع الاختلاف، في أن هذا قول نسب إلى عكرمة وآخر نسبه إلى مجاهد، وهو نفس القول إما لعكرمة وإما لمجاهد هنا نقول إنه اختلف إيش؟ اختلفت النسبة، لكن قد يكون هذا القول قال به مجاهد وقال به عكرمة، فما وقع إيش؟ اختلاف. فإذا هذه دعوة ليس عليها بينة، يعني هذا الذي ذكره رحمه الله دعوة ليس عليها بينة. وأنا لا أرى أن فيه اختلاف، يعني اختلاف الناقلين في نسبة التفسير إلى المفسرين، لأن غالب ما ينقل عنهم هو من باب اختلاف التنوع. فاختلاف التنوع كما أنه يكون بين جميع المفسرين من السلف قد يكون عن المفسر الواحد، ولذا تجد رواية لابن عباس بمعنى ورواية أخرى بمعنى آخر، وليس بينهما تضاد، وإنما هو من باب التنوع، فهذا القول صحيح وهذا القول أيضا صحيح. فقوله رحمه الله هذا يحتاج حقيقة إلى يعني إعادة نظر. ثم ذكر طبعا طريقته في الأقوال الباطلة، مثل قوله أنه إذا كان في غاية السقوط لم يذكره تنزيها للكتاب، لكن قد يذكره إيش؟ تنبيها، بمعنى أنه إذا ورد تفسير فالأصل فيه أنه في حال الباطل الذي بين حاله أو الضعيف أو ما فوق الضعيف، لكن كونه يذكر كلام باطل ولا يبينه يقول لا يفعل هذا، إن ذكره بينه. الآن قال بعد ذلك وهذا الذي من الترجيح والتصحيح. لو احنا أردنا أن نتأمل مصطلحات العالم، هو الآن بين عندنا مصطلح الترجيح ومصطلح التصحيح، هل يفرق بين الترجيح والتصحيح؟ هل نستطيع أن نجزم من خلال العبارة أن يفرق بين الترجيح والتصحيح أو أنه من معنى واحد؟ من خلال العبارة لا نستطيع، ولا يقال إن ليش العطف يقتضي إيش المغايرة، نقول صحيح أن العطف يقتضي المغايرة، لكن قد يكون المؤلف ذكر هذا من باب تنويع العبارة وليس من باب المغايرة، فلا نستطيع أن نلزم، لكن نعرف على الأقل أن هناك شيء يسمى الترجيح وهناك شيء يسمى إيش التصحيح. وهذا الترجيح والتصحيح كما قال مبني على القواعد العلمية، سماها إيش قواعد العلمية أو ما تقتضيه اللغة العربية، مع أن ما تقتضيه اللغة العربية جزء من ماذا؟ من القواعد العلمية. قال وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح. تغير مصطلح ولا ما تغير؟ لأن صار عندنا قواعد ثم موجبات. لما نأتي إلى ذلك الباب سيسميها وجوه، وجوه إيش؟ الترجيح. يعني المقصد من ذلك أنه صار عندنا الآن في قضية قواعد الترجيح هذه، مرة سماها المؤلف قواعد علمية، ومرة سماها موجبات ترجيح، ومرة سماها إيش وجوه ترجيح. في محلها الذي يناقش فيها وجوه الترجيح أو قواعد ترجيح سماها وجوه الترجيح، وذكر 12 وجه من وجوه الترجيح كما سيأتي. فهذا تنوع في ماذا؟ في مصطلحات العالم. قد يكون التنوع كما قلنا من باب تنويع العبارة، وقد يكون له مقصد، ولم يكن نعرف هذا إلا بالتتبع والاستقراء، لأنه لم يبين تفريقه بين هذه المصطلحات. ثم قال وسميته كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وسميته كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. الآن لو سألنا، نرجع الآن إلى ما ذكرته لكم، الآن لو سألنا هل كتاب التسهيل هذا من خلال المقدمة القصيرة التي أخذناها من كتب علوم القرآن أو من كتب التفسير؟ من كتب علوم القرآن قولا واحدا، ها؟ لا. إيش؟ جامع بين علوم القرآن وعلوم، إيه نعم، لكن هذا الأصل من علوم. أنت لما الآن لو افترضناك مفهرس في مكتبة، تمام، وفي عندك فهرس لعلوم كتب علوم القرآن وفهرس لكتب التفسير، ما فيه في الوسط شيء تفسير. طيب جميل، أنا لماذا ذكرت لكم هذا؟ الآن أنتم تتفقون معي من خلال قراءة المقدمة اللي قرأناها الآن أنه قصد إلى أن يذكر علوم القرآن، ليس كذلك؟ وهو الأصل كتاب إيش؟ تفسير. يعني إذن الأصل فيه أنه كتاب تفسير، وأنه أراد أن يضيف إليه إيش؟ علوم القرآن. فإذا نحن نصنف في كتب التفسير، نصنف في كتب التفسير، لكن المهم جدا، المهم جدا لما نحن نريد أن نتكلم عن علوم القرآن، لو يعني أن أحدا أراد أن يكتب في التصنيف في علوم القرآن، هذا الكتاب يعرض عنه ولا يذكره في المراحل التاريخية لكتابة علوم القرآن؟ يعني لابد من ماذا؟ من ذكر هذه المنهجية. إذن الذي يريد أن نصل إليه لما قلت لكم نضع هذه الخطوط تحت هذه العبارات، إنه نلاحظ أن قضية علوم القرآن مقصد من مقاصد التأليف عند المؤلف، ونص عليها في أكثر من موطن، يعني نص عليها في أكثر من موطن علوم القرآن عن القرآن. ولما جاء يسمي كتابه ما سمى تفسير، سمى التسهيل لعلوم إيش؟ التنزيل. لو إحنا بدل التنزيل، طبعا التنزيل ما المراد به؟ القرآن ولا لا؟ لو إحنا بعدنا التنزيل وضعنا إيش؟ القرآن بدلا عنها، صارت التسهيل لعلوم إيش؟ القرآن. إذن الاسم، الاسم على أنه علوم قرآن، لكن أسلوب المؤلف في سلوك الكتاب على أنه إيش؟ تفسير. فإذن الأصل في أنه تفسير، وأدخل فيه ماذا؟ علوم القرآن. هذا الموضوع الذي أذكر لكم الآن أريد أن ننتبه، لأنه حينما نتكلم عن تاريخ علوم القرآن أن نعرف أن العلماء كانت لهم مناهج في طرق علوم القرآن. يعني كيف طرقوا علوم القرآن؟ بعضهم ألف مؤلفات مفردة، الناسخ والمنسوخ، أحكام القرآن، المكي والمدني إلى آخره، وبعضهم ألف كتب فيها جمع لمجموعة من علوم القرآن، ومن أشهرها طبعا من عند المتأخرين كتاب الإتقان وكتاب البرهان. ما هي الإشكالية تقع؟ الإشكالية حينما نحن نأتي ندرس في في في في الوقت الحاضر هذا، ندرس علوم القرآن، نريد أن نفهم علوم القرآن كما كتبها صاحب البرهان وصاحب الإتقان. فأي كتاب لا يتمثل فيه صبغة الإتقان وصبغة البرهان نقول أنه ليس من علوم القرآن، وهذا التنظير فيه نظر. بل الصواب أن نتتبع المراحل التاريخية كيف تعامل العلماء مع علوم القرآن، وننظر ماذا فعلوا. فما دامت مقصد من مقاصد التأليف كما هو واضح وضوحا تاما، فإذا نقول أن هذا الكتاب هو في حقيقة تفسير، لكن لا يغفل في حال الحديث عن علوم القرآن. ومن هنا نقول أنه أي كتاب، أي كتاب من كتب العلماء مشى على تفسير القرآن آية آية، فالأصل يوضع في كتب التفسير. لكن إذا كان المؤلف من مقاصده أن يذكر علوم القرآن، فيجب أيضا أن ينبه عليه حال الحديث عن ماذا؟ عن علوم القرآن وتاريخ علوم القرآن. فإذا هذه الفائدة التي أردت أن نصل إليها. والفائدة الثانية كما تلاحظون أنه فرق بين التفسير وعلوم القرآن. للآن لما نقول علوم التفسير، علوم التفسير هل هي علوم القرآن؟ إذن في فرق بين علوم التفسير وبين علوم القرآن، لأن التفسير هو في حقيقته جزء من علوم القرآن، جزء من علوم القرآن. فإذا في حال تحرير المصطلحات نحتاج إلى أن ننظر إلى هذا، أن نفرق بينها. وفي حال النظر التاريخي لا يختلف، إن نذكر كيف تعامل العلماء مع هذه مع هذا الموضوع كعلوم قرآن، وليس كما حررناه نحن أو استقر عندنا أن علوم القرآن هي المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والتشابه إلى آخره. فننظر الكتاب الذي لا يتميز بهذا نقول ليس من علوم القرآن، نقول لا، هذا يدخل في علوم القرآن قطعا، والعنوان واضح جدا، ومقصد المؤلف فيه أيضا واضح جدا في أنه أراد أن يذكر علوم القرآن وإن كانت منثورة في كتابه. لأن في طريقة من طرق العلماء أنه يذكر الكتاب ويرتبه على علوم، على بعض علوم القرآن، في الغالب ما تعدى 5-6 كتب. يعني مثلا يأتي في الآية يقول التفسير والمعنى، ثم يذكر الإعراب، ثم يذكر الأحكام، ثم يذكر القراءات، ثم يذكر الناسخ والمنسوخ، فيرتبه على هذا السبيل. وهو يفسر، يعني مشى على القرآن من بداية سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الناس، وعلى ذا الحال 5 آيات ثم يفسرها تفسيرها، ما يوجد فيها من الأحكام، ما يوجد فيها من الناسخ ومنسوخ، ما يوجد فيها من الإعراب، ما يوجد فيها من القراءات، ما يوجد فيها من وقوع الابتداء، وهكذا على سائر القرآن. فنقول هذا في الحقيقة تفسير، ولكنه أيضا أراد أو قصد علوم القرآن، فيذكر في كتب علوم القرآن. نعم. وقدمت في أوله مقدمتين، إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة. وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورا وسعيا مشكورا، ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم وتنقذني من عذاب الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. طبعا هو الآن كل المقدمة هذه قدمها ليست هي المقدمة المرادة عنده، يعني هذه مقدمة المقدمة، أما المقدمة التي سيذكر فيها ما يتعلق بعلوم القرآن وصول التفسير في المقدمة الأولى التي سنقرأها. المقدمة الثانية أيضا هو انتهج منهج أنه قال الألفاظ التي يكثر دورانها في القرآن أذكرها في بداية التأليف معانيها، يعني كأنه كتاب في مفردات ألفاظ القرآن، بحيث أني لا أضطر أنه كل مرة أذكر معاني هذه الكلمات، يعني اختصارا للقارئ. طبعا هذه الطريقة قد تكون حسنة وقد تكون غير حسنة على حسب قضية استفادة القارئ منها، لأنه قد يقرأ القارئ مثلا في سورة والسماء والطارق فما يذكر له معنى الطارق في اللغة، فيضطر يرجع إلى ماذا؟ إلى المقدمة الثانية ويبحث عن لفظ الطارق من المراد باللغة، ثم يرجع مرة أخرى إلى التفسير. فهذه لا شك أنها تكون بالنسبة للقارئ عسيرة. وقد يكون من أراد أن يقرأ مفردات القرآن كما هي عند ابن جزي يجدها مجموعة في مكان واحد، فهي لها محاسن من جهة ولها غير ذلك من جهة أخرى. الآن إذا نظرنا إلى هذه المقدمة التي قرأناها نأخذ الآن سريعا النتائج العلمية التي أو بعض النتائج العلمية التي أخذناها قبل قليل. من النتائج العلمية اللي هو تفريق المؤلف بين علوم التفسير وعلوم القرآن، وأن علوم القرآن أو يمكن نضعها ثانية اللي هي أن علوم القرآن مقصد من مقاصد التأليف عند المؤلف، يعني ليس فقط تفسير إنما تفسير وقصد أيضا علوم القرآن. أيضا وضوح مقاصد تأليف الكتاب عند المؤلف، وضوح مقاصد تأليف الكتاب عند المؤلف، وأيضا وضوح منهج المؤلف، وضوح منهج المؤلف، وأيضا عناية المؤلف بتحقيق الأقوال التفسيرية، عناية المؤلف بتحقيق الأقوال التفسيرية. والفائدة أو النتيجة الثالثة لاعتماد المؤلف على القواعد العلمية في الترجيح بين الأقوال، اعتماد المؤلف على القواعد العلمية في الترجيح بين الأقوال. هذه طبعا بعض الفوائد المتعلقة بالمقدمة أو مقدمة المقدمة التي ذكرها المؤلف. إذا فيه استفسار أو سؤال سريع يعني نعطي مجال للأسئلة الفورية، سؤالي ثلاث أسئلة ثم ننتقل للمقدمة الأولى. أبشر عيدة بس بسرعة. ها إنه قلنا التفريق بين علوم القرآن وعلوم التفسير، وأن علوم القرآن مقصد من مقاصد التأليف عند المفسر، وضوح مقاصد تأليف الكتاب، وضوح منهج المؤلف، عناية المؤلف بتحقيق الأقوال التفسيرية، اعتماد المؤلف على القواعد العلمية في الترجيح بين الأقوال. هذه ست ولا لا؟ أي نعم. إيش هذا وناقشنا للتفريق بين علوم القرآن وعلوم التفسير إنه كان من مقاصده، لأنك لو تلاحظ كل اللي احنا وضعنا عليه ونضع عليها يعني إشارة لو لاحظتها كلها مرتبطة بمصطلحات، قال علم القرآن، ثم قال تفهم معاني تحصيل علومه، ثم قال تفسير القرآن، ثم بعد ذلك قال صنفت الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، فكلها كانت تبين أن المؤلف قصد التفسير ثم أدخل معه علوم القرآن. نعم. لا مقاصد التأليف، المقاصد التأليف جزء من المنهج، مقاصد التأليف جزء من المنهج، يعني ما الذي قصده المؤلف من هذا الكتاب، يعني كتب الكتاب لماذا؟ كتبه ليكون وجيزا، يكون جامعا، يكون محققا للأقوال، يكون كذا إلى آخر، هذه مقاصد. المنهج كيف تعامل مع هذه المقاصد، كيف طبقها في تفسيره. يعني على سبيل المثال الآن لو جئنا إلى قوله مثلا لما قال أنه يميز بين القول الصحيح والباطل، طيب هل المؤلف مشى في هذا على تفسيره، هل اطلع القارئ على إشكالية في تطبيق هذا المنهج؟ الذي كتب في تفسير في منهج ابن جزي تنبه إلى أن المؤلف في موطن واحد ذكره أنا وقع في تفسير باطل، ومشكلته أنه تفسير طويل المؤلف لا يتبناه، المؤلف المشكلة أنه تبنى هذا القول وهو غريب، يعني قول فيه غرابة شديدة جدا جدا وتبناه المؤلف فاستدرك عليه والله نسيت اسمه بالكامل، الزبيري رحمه الله اللي كتب في منهج ابن جزي ونبه على هذا المقال. الموضوع عندي طويل حقيقة اللي هو المثال، وفي قوله الذين استجابوا لربهم قيل يعني الأنصار لأنهم استجابوا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، قال ويظهر لي الآن، شوف يظهر لي يعني نص أنه يتبنى هذا، أن هذه الآية إشارة لذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لأنه بدأ أولا بصفات أبي بكر الصديق ثم صفات عمر ثم صفات عثمان ثم صفات علي، فكونه جمع الصفات ورتبها على الترتيب يدل على أنه قصد منها بها من اتصف بذلك. فأما صفات أبي بكر فقوله الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وإنما جعلنا هذا صفة أبي بكر وإن كان جميعهم متصفا بها لأن أبي بكر كانت له فيها مزية لم تكن لغيره. ثم بدأ يذكر بعد ذلك يعني عمر، قال وأما صفات عمر فقوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وإذا ما غضبوا جعلها في أيضا في عمر، فمشى على هذا الأسلوب يعني قسم الآية على الصحابة عن الخلفاء الراشدين، قال وأما صفات عثمان فقول الذين استجابوا لربهم، والإشكالية بعدها أنه انتقل بعد ذلك وأما صفة علي قال الذين أصابهم بغي هم ينتصرون، لأنه لما قاتلته الفئة الباغية قاتلها انتصارا للحق، إلى أن ذكر بعد ذلك ما فيه إشارة الحسن وإشارة الحسين وإشارة لبني أمية في كلام الحقيقة يعني مخالف جدا لعقلية ابن جزي المحقق، لكن كما تعلمون الكمال عزيز فوقع في مثل هذا المثال، فالممكن أن يستدرك عليه المستدرك أنه ابن جزي رحمه الله وقع في هذا الذي كان قد نهى عنه في قضية القول الصحيح من الباطل، لكنه كما قلت لك مثال واحد لا يشوش على الكتاب إطلاقا ويمكن أن يدركه القارئ بوضوح. نعم نبدأ. المقدمة الأولى فيها 12 بابا، الباب الأول في نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 40 سنة إلى أن هاجر إلى المدينة، ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله، فكانت مدة نزوله عليه 20 سنة، وقيل كانت 23 سنة على حسب الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم، على حسب الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي، هل كان ابن 60 سنة أو 63 سنة، وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة، وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة، وربما تنزل عليه آيات مفترقات، فيضم عليه السلام بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة، وأول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلق، ثم المدثر والمزمل، وقيل أول ما نزل المدثر، وقيل فاتحة الكتاب، والأول هو الصحيح لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة في حديثها الطويل في ابتداء الوحي قالت فيه جاءه الملك وهو بغار حراء قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني وغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع. وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المزمل، وآخر ما نزل إذا جاء نصر الله. حسبك. الآن في هذه المقدمة كما تلاحظون هي من علوم القرآن، كيف يمكن نفرق بين المعلومة التي هي من علوم القرآن والمعلومة التي هي من علوم التفسير؟ هذه قضية مهمة لكي نستفيد حينما نقرأ أي معلومة في كتب التفسير نستطيع أن نميز هذه من علوم القرآن أو من علوم التفسير. طبعا هي المشكلة تبنى على مسألة لم يذكرها سيذكرها المؤلف فيما بعد، وهي ما المراد بالتفسير، يعني ما المراد بالتفسير. إذا فهمنا المراد بالتفسير استطعنا أن نميز المعلومات. لا نريد أن نستعجل كلام المؤلف، لكن يمكن نذكر أن المراد بالتفسير هو بيان معاني كلام الله، بيان معاني كلام الله، بمعنى أنه إذا جئنا إلى قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، لما أقول لك ما معنى قوله خلق الإنسان من علق، فأنت تقول أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الإنسان من العلقة التي تتكون في رحم المرأة. الآن المعنى قوله خلق الإنسان من علق بان أو ما بان؟ صار واضحا. إذا جئت قلت لك أن قوله خلق الإنسان من علق هذه أول ما نزل من القرآن مع الآية الخمس الأولى، أول ما نزل من القرآن، وجاء آخر قال لا ليست أول ما نزل، نزل قبلها مثل ما هو مروي عن جابر، نزل قبلها هي المدثر. هذا الخلاف الآن في أول ما نزل هل يؤثر في فهم المعنى أو ما يؤثر؟ لا يؤثر، ما دامت المعلومة لا تؤثر في فهم المعنى وهي مرتبطة بالآية لأن من علوم الآية، فلا تكون من التفسير، تكون من علوم القرآن. واضح الفكرة الآن؟ طيب الآن التفسير نفسه من علوم الآية ولا مو من علوم الآية؟ التفسير من علوم الآية ولا مو من علوم الآية؟ بلى. من علوم الآية. يعني إذا المقصد من هذا أن نقول أنه ننتبه إلى أن مرادنا بالتفسير بيان المعاني. إذا كانت المعلومة أو إذا كان المعنى لا يتم إلا بفهم معلومة معينة فنقول لها من التفسير. إذا كان يمكن أن يتم فهم المعنى من دون هذه المعلومة نقول هذا التفسير هذا وهذه من علوم الآية، من علوم القرآن، يعني ليست من علوم التفسير، نجعلها من علوم القرآن. طيب علوم القرآن لو نظرنا إليها سنجد أنها إما أن تكون من علوم السورة وإما أن تكون من علوم الآية، يعني لا تخرج علوم القرآن عن أن تكون علوما للسورة أو علوما للآية أو الآيات، طبعا نتكلم عن الآية كجنس. على سبيل المثال لما نأتي الآن إلى فضل سورة البقرة، فيه حديث صحيح ولا لا؟ طيب فضل سورة البقرة لو أن المسلم أراد أن يتعلم التفسير وما عرف أن سورة البقرة فضل، هل يتأثر فهمه للمعاني بسبب عدم معرفة لفضل السورة؟ ما يتأثر. نأتي إلى آية الكرسي، فأيضا آية الكرسي لها فضل، فلو لم يعرف فضل آية الكرسي هل يتأثر فهمه للمعنى؟ أيضا ما يتأثر. إذن كان نقول مثلا أنه مثلا من علوم القرآن الفضائل، يعني فضائل السور وفضائل الآيات، لكن معرفتها لا تؤثر في معنى الآية إذا ليست من علوم التفسير لكنها من علوم القرآن، إما علوم السورة وإما علوم الآية، إما علوم السورة وإما علوم الآية. بهذا نستطيع أن نميز. هنا الآن لما جئنا إلى هذه ونظرنا في قضية أول ما نزل وجدنا ما تؤثر في المعنى، إذا نقول هذا من علوم القرآن وليس من علوم التفسير، من علوم القرآن وليس من علوم التفسير. فلو أن إنسانا أراد أن يكتب مثلا تفسيرا وقال سورة العلق أول ما نزل من القرآن الآيات الخمس الأولى فيها، ويقول تعالى كذا ومعنى قوله تعالى ثم بدأ يفسر، هذه المعلومة الأولى بالنسبة لعلم التفسير أصل أو فضلة؟ فضلة، يعني فضلة. لكن معنى علق أصل أو فضلة؟ أصل. فإذا بهذا نستطيع أن نميز بين علوم القرآن وبين علوم التفسير. فإذا المؤلف هنا الآن يحدثنا عن الباب الأول اللي هو نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من علوم القرآن. طبعا ذكر خلاف المشهور في قضية هل الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 10 سنوات أو 13 سنة، والراجح أنه جلس 13 سنة 13 سنة، وأنه توفي وعمره 63 سنة كما رجحه المحققون، فما نحتاج إلى أن نناقش هذه الفائدة. نذكر الفائدة التي بعدها، قال كان ربما تنزل عليه سورة كاملة. مثل أي سورة؟ مثل إنا أعطيناك الكوثر، سورة أيضا الناس، أيضا الفلق، الفاتحة، يعني مجموعة من السور خصوصا القصار نزلت كاملة. قال بعدها وربما تنزل عليه آيات متفرقات فيضم عليه السلام بعضها إلى بعض حتى تكتمل السورة، ولذا ورد أنه يقول ضعوا الآية في السورة التي يذكر فيها كذا، أو ضعوا هذه الآية عقب كذا. فالمقصد من هذا أنه ترتيب الآيات في السور كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكمل السورة والسورة. ولهذا الآن قلنا قبل قليل أنه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق نزلت أول ما نزل، نزلت في غار حراء. الآيات التي بعدها متأخرة في النزول، لأن تتحدث عن حدث بعد نشوء، أو بعد اللي هو نشوء الدعوة وبعد إظهار الدعوة. لأن تتكلم عن الرجل الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهذا بعد بفترة طويلة، فجعلت هذه الآيات مع والآيات نزلت أو الآيات التي نزلت. فإذا المقصد من هذا أنه قضية أن الرسول كان يضم آية إلى آيات إلى سورة، هذا ليس فيه إشكال إطلاقا. أول ما نزل طبعا الصحيح هو أنه صدر سورة العلق كما ذكر، ثم المدثر ثم المزمل. هذا أيضا نكونه بعد المدثر المزمل، خاصة المدثر ليس هناك خلاف في أنه بعد العلق بداية المدثر اللي هي بداية النبوءة، يعني قم فأنذر، يعني بداية الإنذار. لكن الإشكالية أنه قيل أن أول ما نزل المدثر، وهذا حديث جابر ومشهور عن مذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقيل فاتحة الكتاب، وهذا قول ضعيف جدا لكنه يذكر في كتب علوم القرآن. لكن الذي فيه خلاف قوي وواضح هل هي صدر سورة العلق خمسة آيات أولى أو صدر سورة المدثر، يعني هذا الذي وقع فيه خلاف. ولولا حديث جابر لما وقع الخلاف، يعني لولا حديث جابر لما وقع الخلاف، والصحيح كما ذكر المؤلف. وجابر قد ورد في حديثه ما يشير إلى أنه قال جاءني الملك الذي نعم الذي أنا جاءني في الغار، فإذا بالملك الذي جاءني في الغار. طبعا هو الآن جابر يحدث عن فترة الوحي، والحقيقة الأثر فيه إشكال كبير جدا في كونه سئل أول ما نزل ما هو، فقال أيها المدثر. فهو الآن السؤال مطلق أنه ما هو أول ما نزل. فبعض العلماء يخرجوا يقولون قصد جابر عليه السلام أنه أول ما نزل بالنبوءة، يعني بالإنذار أنه يا أيها المدثر، مع أن السؤال أعم، ما كان سؤال عن هذا، إنما قال ما هو أول ما نزل. فتحريرات بعض العلماء رحمهم الله على أن على تخريج قول جابر فيها إشكال، لكن يظهر والله أعلم أن جابرا لم يعلم عن نزول الآيات في غار حراء، هذه واحد. وأن الرسول لما حدثه لم يحدثه بماذا؟ بنزول الآيات، يعني حدثه بمجيء الوحي إليه في غار حراء فقط، ثم حدثه بما حصل بعد هذا المجيء. فجابر تحدث بما علم، جابر حدث بما علم، وظن أن ما قاله الرسول هو أنه أول ما بدأ به من الوحي. لو أخذنا بهذا المحمل فليس في نظري ليس هناك أي إشكال، وهذا يقع. فنقول جابر رضي الله عنه حدث بما علم، وفي إشارة، لأنه لو كان يعلم أن أول أن الملك نزل وقرأ على رسول اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما قال أول ما نزل سورة المدثر، وقد سئل عن أول ما نزل ما هو أول ما نزل. فإذا تخريجه فيما أرى أنه التخريج الصحيح الموافق أيضا لطبائع البشر، أنه يكون جابر عليه السلام والرسول صلى الله عليه وسلم يحدث عن مجيء الوحي، أنه حدثه أن جاءه جبريل في غار حراء، لم يحدثه بأنه نزل عليه شيء، ثم حدثه أنه جاءه بعد ذلك، فإذا الملك الذي جاءني في حراء، فقال لي، ثم ذكر الآيات. ففهم منها جابر أنه هذا أول نزول للقرآن، فهل هناك إشكال؟ ليس هناك إشكال، وهذا مذهب فرد، والصحابي حتى لو كان صحابيا قد يقع منه إيش الغلط، فليس هناك إشكالية. وقد وقع الغلط من بعض الصحابة ونوقشوا في ذلك، فالمسألة إذن ليس فيها إشكال، ليس هناك عصمة. لكن نقول والله في إشكالية أن نخطئ جابرا عليه السلام، نقول لا، إنه هذا الحديث واضح جدا إن فيه إشارة إلى أن جابر عليه السلام جابر رضي الله عنه لم يفهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نزل عليه القرآن في غار حراء، وإنما نزل عليه جبريل. ومن خلال الحديث أن أول ما ذكره له الرسول صلى الله عليه وسلم هو آيات المدثر، ففهم أنها أول النزول، فهم أنها أول النزول. وبهذا نخلص من إشكالية حديث جابر، وهو الذي يرى أنه أسلم من جهة التخريج لحديث جابر رضي الله عنه. نعم. وآخر ما نزل إذا جاء نصر الله والفتح، وقيل آية الزنا التي في البقرة، وقيل الآية آية الربا. هذه مشكلة ما ذكرناها، مع الأسف الكتاب عموما فيه يعني أخطاء في التحقيق، لأنه ما هو محقق الحقيقة وهو يحتاج إلى تحقيق. أنا سمعت أنه حقق الآن ولعله قريبا يطبع، ولعل إن شاء الله يعني هذا السفر العظيم أنه يكون له طبعة تليق به. فهذه من الأخطاء الشنيعة التي في قراءة المخطوطة. نعم، هذه كما قلت لكم هي آية الربا، بين يدي ثلاث مخطوطات للمقدمة كلها مكتوبة الربا بالألف الممدودة وليست ب يعني الألف مقصورة، كي يقع إشكال على قارئ النسخة فيها، فهي كانت مكتوبة الربا بالألف يعني بالألف الممدودة. هنا الآن في قضية آخر ما نزل، طبعا عندنا آخر ما نزل من السور، آخر ما نزل من الآيات، وهذه أول ما نزل ليس فيه إشكال في الأولية المطلقة، يعني عندنا أولية مطلقة، أول ما نزل كذا. في آخر ما نزل سيأتينا الآخرية النسبية، يعني إذن الآن يعني آخر ما نزل على الإطلاق فيه خلاف، وبعض العلماء علماء السلف من الصحابة والتابعين لما عبروا عن آخر ما نزل قد يكون مرادهم آخريات نسبية، يعني لما يقال آخر ما نزل سورة المائدة ما مرادهم؟ قالوا آخر ما نزل سورة المائدة وهي محكمة، كانوا يريدون يقولون أن أي آية في المائدة لا يوجد فيها إيش نسخ، يعني ليست منسوخة، لأن آخر ما نزل سورة المائدة أي من الأحكام. لما يقال أيضا آخر، قيل آخر آية آية الربا، أي بالنسبة لآيات الربا، أو كذلك اللي هو واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. فالمقصد من هذا أننا نأخذ أنه لا يوجد اتفاق على الآخرية المطلقة، هذه واحدة، وأنه يوجد آخرية نسبية، يعني بالنسبة لكذا، يعني بالنسبة للأحكام ما هي آخر سورة نزلت؟ سورة مثل مائدة، لأنه بعد سورة مائدة نزل سور، لكن سورة تحتوي جميع جمع من الأحكام والذي يقولون هي آخر ما نزل. هذا ما يتعلق بالآخرية، ولعلنا نأخذ إذا كان فيه أسئلة ونقف عند هذا لنبتدئ إن شاء الله غدا بموضوع جديد اللي هو ما يتعلق بجمع القرآن كما هو عند المؤلف. نعم. يقول هل توجد شروحات لهذه المقدمة؟ طبعا شروحات مكتوبة ما أعرف، لكن الشيخ عبد الله ابن الشيخ الأمين شرح المقدمة في مكة في بداية الصيف هذا، فلعل الأخ إذا كان يريد أن يجمع يأخذ شرح الشيخ عبد الله. يقول بعض كتب التفاسير يوجد فيها بعض الأحاديث الضعيفة واستشهد بها في القرآن، فما الحكم ذلك؟ هذه لكل مقام مقال، يعني درجة هذا الحديث وطريقة الاستدلال به إلى آخره فصعب، لكن من حيث العموم قد يستدل ببعض الأحاديث الضعيفة في تقوية قول من الأقوال، هذا موجود عند المفسرين لكن ليس أصلا، لكن نقول أنه موجود. يقول هل يجوز أن نقول إن في علوم القرآن قشور مثل ما قال مؤلف؟ نرجع لعبارة مؤلف، ما إيش عبارة اللي كان فيها قشور؟ إيش؟ فإن من كل فن من فنون علم القرآن اللبابة المرغوبة فيه دون القشر المرغوبة عنها، هذه ملحوظة جيدة. ولو الأصل أنه أي شيء مرتبط بالقرآن فليس فيه إيش شيء مرغوب عنه، فهذا جيد، ملحظ جيد، يمكن أن يستدرك، لكن لعل المؤلف له ما يعني نظر آخر، لكن كل ما كانت العبارات حسنة فهو أولى. هذا سؤال، ما هو التفسير الميسر لطالب علم مبتدئ مع أن كتب التفسير للزمان كثيرة؟ هذا رقم واحد من الأسئلة تتكرر، نشوف الرقم اثنين يمكن يجي نجاوبه إن شاء الله. يقول في أي مكتبة نجد كتابكم مناهج المفسرين؟ فقد بلغوا أنه مطبوع، والله جيد، إذا هذا بشرى لي أنا قبل، ما المناهج المفسرين لم يطبع بعد، يعني أنا عندي نية في تأليف كتاب مشترك بين أصول التفسير ومناهج المفسرين، لكن كمناهج لا، موجود في الانترنت اللي هو كتب التفسير يمكن يستفيد منها الأخ، وهي مطبوعة قصدي موجودة في التسجيلات. يقول ألا يمكن الجمع بين أول ما نزل أن أول ما نزل كاملا؟ لا ما هي كاملة، سورة مدثر ما نزلت كاملة، يعني لم تنزل كاملة، لأنه ما في دليل يدل على أنها نزلت كاملة سورة المدثر. لا هو يسأل عن كتاب لي أنا ولا هكذا، فهمت السؤال؟ ترى نرجع السؤال نشوفه. يقول نجد كتابكم منهج المفسرين، نعم، فماذا السؤال عن هذا؟ يقول هل علم آيات الأحكام على التقسيم ذكرته من علوم التفسير وكذا أسباب النزول إن كان يتوقف عليه في هذا المعنى؟ جيد، علم آيات الأحكام لا شك أنه من علوم التفسير إذا كان الحكم، لاحظوا القاعدة الضابط، أنه إذا كان الحكم الذي تتكلم عنه آيات الأحكام، كتب آيات الأحكام منصوصا عليه في القرآن نصا صريحا. أما إذا كان استنباطات أو تفريعات فقهية فهذا ليس من التفسير. يعني على سبيل المثال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، لما تكلم اللي هو الآن نقول طلقوهن لعدتهن، ما معنى لعدتهن؟ أحصل عدة، ما معنى أحصل عدة؟ هذه كلها قضايا فقهية ليس كذلك، لكنها أيضا تفسير لأن فيها بيان للمعنى، فيها بيان المعنى. لكن لما يأتي واحد من هذه الآية ويتكلم مثل ما يفعل القرطبي رحمه الله تعالى في بعض الأحيان ويتكلم عن باب الطلاق كله، هذا باب الطلاق كله يدخل في التفسير؟ نقول لا. إذن متى تدخل الأحكام الفقهية في التفسير؟ إذا كان يبنى عليها معنى الفهم المعنى، يعني منصوص عليها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لابد أعرف معناها، وإلا أعرف معنى ثلاثة قروء وإلا يقع عندي عدم فهم المعنى فلا يكون مفسرا. فهو فقهي وأيضا تفسير، يعني هو فقهي وهو أيضا تفسير. أسباب النزول نعم، إذا كان يتوقف فهم المعنى عليها فهي منصور بالتفسير، ولكن الأخ يعني عنده نظر وهو صحيح أنه بعض الآيات التي ورد فيها سبب النزول قد يمكن فهم المعنى من دون سبب النزول، ففي هذه الحال لا يكون سبب النزول يعني أصلا في التفسير. مثل أول آية الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، معروف أنها نزلت فيها حاطب ابن أبي بلتعة في قصته في غزو مكة، ومع ذلك لما تقرأ الآيات الآيات مفهومة ولا تحتاج إلى سبب النزول. لكن هناك بعض الآيات لا يمكن أن تفهم إلا بوجود سبب النزول، وإلا تكثر الاحتمالات عليها، وهذه الاحتمالات بعضها قد يكون باطلا. يقول ما هي أفضل الطبعات لتفسير ابن جرير؟ أفضل طبعة موجودة الآن اللي بتحقيق أو بإشراف الدكتور عبدالله التركي، لأن هذه الطبعة فيها نسخة، يعني ظفروا بنسخة مغربية لم يكن ظفر بها من حقق الكتاب قبل، وصححوا بعض الأخطاء الموجودة في الطبعات، وأيضا استدركوا بعض النقص الموجود في الطبعات السابقة، فبهذه المثابة تكون أفضل طبعة من هذه الجهة. طبعة محمود شاكر رحمه الله تعالى مهمة جدا، خصوصا تعليقات محمود شاكر النفيسة، هذه نستفاد منها من هذه الجهة. طبعا بولاق وغيره هذه من زمان يعني انتهت ولا يعتمد عليها، لكن الغالب اللي أكثر الباحثين المعاصرين يعتمدوا عليها طبعة البابي الحلبي، وهذه الطبعة فيها بعض النقص الذي سدرك في طبعة الدكتور التركي، أما طبعة محمود شاكر لم تكمل. هناك طبعات معتمدة على هذه الطبعات المذكورة. يقول نرجو إعادة النقطة الأخيرة في مقدمة المقدمة وهي مناهج العلماء مع علوم القرآن في تفاسير بالنظر إلى مقصدهم. طيب، والآن ذكرت القضية، ما أدري إذا كان السؤال غير واضح، لكن على حسب ما فهمت إذا كان المقصد أنه إحنا حينما نتكلم، يعني ملاحظة الآن في من تكلم في تاريخ علوم القرآن، في من تكلم في تاريخ علوم القرآن وهو يتكلم عن في ذهنه وهو يبحث علوم القرآن ما كتبه السيوطي وما كتبه الزركشي، يعني علوم القرآن كما كتبها السيوطي والزركشي، فيغفل عن أسلوب للعلماء ناقشوا أو كتبوا في علوم القرآن لكن بأسلوب آخر مغاير لهذا الأسلوب، وهو مثل ما فعله ابن جزي الكلبي، هو مثل ما فعله ابن جزي الكلبي بحيث أنه كتب تفسيرا وأضاف إليه علوم القرآن وهي منثورة في كتابه. وهذا يفيدنا ماذا؟ أنه لو جاء إنسان باحث قال أنا أريد أن أبحث مثلا المكي والمدني أو نزول القرآن ما يتعلق بكل ما يتعلق بنزول القرآن، يعني أول ما نزل وآخر ما نزل والمكي والمدني والأحرف السبعة وجدت طبعا في تفسيره إلى آخر، كل ما يتعلق بنزول القرآن من خلال تفسير ابن جزي الكلبي، هذا يكون بحث معتبر ولا غير معتبر؟ نقول أنه بحث معتبر لأنه من مقاصد التأليف عند ابن جزي، فيحسن إبراز هذا الجانب عند ابن جزي الكلبي. هذا الجانب قد يكون بارزا عند ابن الجوزي مثلا، لو أراد إنسان يبحث مثلا علوم القرآن عند ابن الجوزي خاصة نزول القرآن قد ما يكون بارزا مثل ما هو بارز عند ابن جزي، قد يكون بارز مثلا عند ابن الجوزي آيات الأحكام والناسخ والمنسوخ، نعم لأنه قصد في التأليف أن يذكر الأحكام الفقهية والناسخ والمنسوخ، فأدرس مثلا الناسخ والمنسوخ من خلال كتاب ابن الجوزي. فإذا مقصد التأليف أيضا يثير للباحثين بعض البحوث التي يمكن أن يدرسوها. هذا ما يتعلق بقضية التفسير اللي هو مناهج العلماء في كتابة علوم القرآن. أما هذا السؤال اللي دائما يتكرر وأنا أعتبره من الأسئلة الصعبة، لأنه من الصعب أنك تحدد لطالب العلم ما هو الكتاب الذي يقرأه، لكن يعني اجتهد في هذا وذكرته كثيرا، أنه يمكن أن نأخذ من قوله التفسير الميسر هذا العنوان اللي هو اللي طبع في وزارة الشؤون الإسلامية وسمعته، وهي من وكالة يقولون يعني ما تقولون يعني العهدة على القائل، أنه الكتاب يعني أعيد طبعه، لكن ما هذه معلومة تحتاج إلى توثيق بحيث أنه إن شاء الله يعني يوزع ويباع. فإذا وجد هذا الكتاب فأنا أعتبره اللبنة الأولى، والسبب في هذا أنه هذا الكتاب قصد فيه الذين أعدوه أن يبينوا المعنى العام فقط دون الدخول في تفاصيل ودون الدخول في أي شيء يتعلق بعلوم القرآن وغيرها، مجرد المعنى العام. فإذا نحن أخذناه وقرأناه بهذه المثابة يعني يكون مقصد التأليف واضح عندنا، إنه لماذا صنعوه بالمعنى العام لكي يسهل للترجمة، لكنه يستفيد منه قال العربي ويستفيد منه الذي يريد أن يترجم لغير العربي، هذا هو مقصد التأليف. أنا أريدك أن تضيف مع هذا الكتاب أيضا كتاب في غريب القرآن، ويحسن أن يكون كتاب في غريب القرآن يمشي على السور، لأن في عندنا كتب غريب القرآن بعضها على ترتيب حروف المعجم ألف باء وبعضها على السور، ليكون مع السور أفضل لكي تتوافق قراءتك في السور مع في كتاب التفسير ويسر مع كتاب الغريب، فتستفيد كثيرا في بيان المعنى العام. نحن كنا الآن في إطار بيان المعنى العام، طبعا قد يقول قال أين أسباب النزول أين كذا، هو في إشارات إلى أسباب النزول لكنها إشارات مجملة. بعد هذه المرحلة لو أنت أتقنت هذا الكتاب وقرأته مرة بعد مرة واستفدت منه، يمكن أن تنتقل إلى كتب أوسع تذكر الأقوال وتذكر الأسباب وغيره، لكن المقصد أنه يحسن يكون عندي كتاب أصل أستفيد منه وأرجع إليه كثيرا في بيان المعاني، يعني في بيان المعاني. وهذا الكتاب يعني استفدت منه كثيرا في حل بعض المشكلات، فحينما يأتي سؤال يعني في الإنسان ما يكون مستحضر الجواب وغيره، لما ترجع التفسير وتقرأ يظهر لك الجواب أو المراد من معنى الآية بسهولة ويسر، يعني توصله إلى السامع وتقرأ عليه الكلام المعدي وهو واضح جدا. فهذا هو الكتاب الأول. لو لم يوجد هذا الكتاب في مجموعة من الكتب، طبعا في كتاب الوجيز للواحدي، لكن مشكلية كتاب الوجيز أنه وجيز بزيادة، يعني وجيز بزيادة، فقد لا يرتاح له الطالب وهو يقرأه لأنه يحس ما في شيء إيش كثير من العلم فيزهد فيه من هذا الجانب. إن لم يوجد الوجيز في هناك من كتاب اسمه جامع البيان في تفسير القرآن لأحد العلماء في القرن العاشر، وعليه تعليقات أيضا لأحد يعني السلفيين في بعض الأخطاء التي وقع فيها المؤلف أشار إليها، والمؤلف اسمه محمد الصفوي الإيجي، كتب كتابه وأراد أن يكون تفسيرا وجيزا أيضا على أسلوب أو على نمط البيضاوي في تفسيره، يعني على نمط البيضاوي تفسير، استفاد من البيضاوي واستفاد من الزمخشري واستفاد من غيرهم، وهو أيضا سهل العبارة، يعني ليست عبارته صعبة. أيضا في كتاب أيضا مغمور وهو أيضا مفيد في سورة عبارة، اسمه مراح لبيد، ولا أتوقع أنه موجود في مكة، لأنه لأحد علماء جاوة، مؤلف اسمه الجاوي النووي، والكتاب فيه وجازة وأيضا فيه سهولة عبارة. وهناك كتب كثيرة حقيقة من بعض المعاصرين في أقطار الدول العربية، حتى في بعض أقطار الدول الإسلامية، ولا زلت أنا حريص أجمع كل هذه الكتب التي تعمد إلى تيسير التفسير وإيصاله إلى الناس بكتاب واحد، يعني يكون كتاب حاشي على ماذا؟ على المصحف. ففيه لبعض الفرق موجود تفسير على هذه الشاكلة، وفي أيضا من كتب أهل السنة كثير جدا، فلا يخلو من أو لا تخلو يعني للحمد يعني المجتمعات الإسلامية من وجود علماء قصدوا أن يقربوا التفسير إلى المعتنين به، فيمكن الاستفادة من أي كتاب من هذه الكتب. المرتبة الثانية تأتي المختصرات، يعني مختصرات بعض التفاسير، خصوصا تفسير من كثير الذي يعني حظي باختصارات كثيرة، وإن كنت لا أحبذ الاختصار لأنه يفسد مقاصد المؤلف، ويكون الحقيقة عمل المختصر، يعني كأننا لا نقرأ تفسير من كثير، إنما نقرأ تفسير المختصر، لأن المختصر هذا إذا جاءت الأقوال وتعددت لا بد أن يختار قولا من الأقوال فينتخبه، وقد يكون من كثير ما انتخبه، فإما أن يذكر جميع الأقوال وإما أن ينتخب هو. كذلك من كثير قد يذهب يعني بتفسيره إلى مذهب معين لا ينتبه له المختصر فيختصر كلامه فيفسد كلام ابن كثير، والاختصار عليه إشكالات كثيرة. لكن نقول ما دامت موجودة والطالب يمكن يستفيد منها، فلا بأس أيضا من الاستفادة من هذه المختصرات، لكن إن أمكن الوصول إلى الأصل والاستفادة منه فلا شك أن هذا هو الأفضل. والمختصرات كما تعلمون كثيرة، ويمكن يعني الحصول عليها بيسر. طيب نستعجل في هذا؟ لا خلاص، الجواب والسؤال اللي سألني أقول له لا ما اطلعت عليه. نعم تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد. فلما قتل جماعة من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. في الدرس السابق بدأ طبعا المؤلف فيما يتعلق بنزول القرآن، وذكر أول ما نزل على الإطلاق، وذكر خلاف بذلك، ثم ذكر آخر ما نزل. توقفنا عند آخر ما نزل، وذكرت لكم أن هناك آخر سورة نزلت وآخر آية نزلت، وأن هناك الآخرية ليس فيها ما يعني ما يثبت أنه آخر ما نزل، وهناك آخريات نسبية، يعني آخر ما نزل مثلا في الربا، آخر ما نزل في الخمر إلى آخره، فهذه آخريات نسبية وليست مطلقة. بعد ذلك الآن انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بما يسمى بجمع القرآن، جمع القرآن، فذكر الحال أو حال القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أنه كان متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال. هذه العبارة في الصحف يعني فيها يعني العبارة فيها قصور، لأن المعروف أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في الصحف فقط، وإنما كان في عدة أدوات من أدوات الكتابة، مثل كتف البعير واللخاف والرقائق الحجر، وكذلك على يعني غيرها من الأدوات المتعاهدة عندهم، فكان يكتبون بأي شيء يمكن أن يكتب فيه. فإذا المصحف أو القرآن كتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان تحت إشرافه صلى الله عليه وسلم، ولهذا حفظ القرآن في عهده مقروءا ومكتوبا، مقروءا ومكتوبا، هو الذي أشار إليه بقوله متفرق في الصحف وفي صدور الرجال الذي هو المقروء. يعني إذن حفظ مكتوبا وحفظ في الصدور. هذه القضية وهي الحقيقة طويلة، لكن أريد أن أشير إلى بعض القضايا فيها لقضية جمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يلاحظ أن نزول القرآن أو أن هناك آيات في القرآن نزلت وهي تشير إلى حفظ القرآن في السطور، يعني حفظ القرآن في السطور بمعنى أنه سيكون القرآن محفوظا فيما بعد في الكتب. ومن أمثلة ذلك قول سبحانه وتعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، هذا فيه إشارة إلى ما سيكون عليه حال القرآن. وكذلك قول سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، ولا يسمى الشيء كتابا إلا إذا كان مكتوبا. وهناك أدلة أخرى يعني لو تتبعها القارئ القرآن لوجد مجموعة من الآيات التي تنص على أن هذا القرآن سيكون مدونا مكتوبا، لأن الأصل فيه هو القراءة الحفظ، يعني الأصل فيه هو الحفظ والقراءة، والكتابة تبع للقراءة. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يشرف على القرآن كتابة وكذلك يراجع فيه صلى الله عليه وسلم، وبما أنه كان يتلقاه من جبريل وكذلك كان جبريل يعارضه صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل أن لا يتعدى الصحابة ما يتعلمونه من الرسول، هذه قاعدة كلية. يعني الأصل أن لا يتعدى الصحابة ما يتعلمونه من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقرآن، حتى ولو كانت فيما يتعلق بقضية الترتيب، هذا هو الأصل. ما يقال بعد ذلك سيكون خلاف الأصل، ولن نطيل أيضا فيه لأن موضوع مستقل سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، لكن المقصد نضع في الذهن أنه بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قد وكلت له مهمة بيان القرآن ووكل له القرآن وتعليمه للناس، فكل ما يتعلق به من هذه الجوانب فالأصل أنه قد علمه الصحابة رضي الله عنهم ولم يقع عندهم في ذلك إشكال. وسيأتي إن شاء الله تتم لهذه الفكرة، لكن نضعها كأصل هنا ونناقشها بتمامها حال ذكر الخلاف المتعلق بهذه المسألة. فهذه القضية مهمة جدا. القضية الثالثة والأخيرة في هذا الباب أنه أيهم كان أكثر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، القراء يعني الحفظة أو الكتاب؟ الحفاظ أكثر، بمعنى أن الاعتماد على الحفظ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر من الاعتماد على الكتابة. وهذه قضية مهمة جدا، لأن سيأتي المؤلف يعني سيأتي المؤلف فيها إشارة، وأريد أن نركز على هذا الجانب لأنه مهم، إنه الأصل في القرآن القراءة وليس إيش الكتابة. بمعنى ونضعها كفائدة، نحن حينما نقرأ ننطلق من المقروء أو من المكتوب؟ الآن الصحابة لما كانوا يقرؤون على الرسول صلى الله عليه وسلم يقرؤون ينطلقون في القراءة مما يسمعون من الرسول، المقروء أو من المكتوب؟ من المقروء. تمام، هذه القاعدة مهمة جدا، بحيث أنه أي خطأ ينسب إلى الكتابة فإنه يدل على خطأ من نسب الخطأ إليها، لأنه لا يؤثر على ماذا؟ المقروء. وهذا سيأتي إن شاء الله له تفصيل، لكن أشير إليه بما أنه ذكر قضية حفظ الكتاب في الصدور وفي السطور، أننا الأصل نحن عندنا في القرآن أننا ننطلق من المقروء وليس من المكتوب. فأي زعم أن في المقروء أن في المكتوب خطأ وأن القارئ أخطأ بسبب أنه قرأ المكتوب كذا، فهذا خطأه ظاهر منه، يعني من قاله يعني من قال بهذا القول فإن خطأه ظاهر من قوله، لأنه ظن أن المسلمين الأوائل اعتمدوا على ماذا؟ على المكتوب، وهم لم يعتمدوا على المكتوب، إنما اعتمدوا على المقروء، لأنه يؤخذ بماذا؟ بالتلقي، ولعله إن شاء الله يأتي إلى هذا تفصيل. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كما يلاحظ لم يجمع القرآن في مصحف، وإنما جمع متفرقا، وكذلك كان مبثوثا في حفظة القرآن، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتفاوتون أيضا في حفظ القرآن، منهم من كان يحفظه كاملا مثل زيد بن ثابت، ومنهم من كان يحفظ بعضه، فهو كان متفرقا، بمعنى أنه جمهور الصحابة لا يخفى عليهم القرآن، لا يخفى عليهم القرآن، وإن كان قد يخفى على بعضهم قضية متعلقة بما نسخ من القرآن، ولعله يأتي لها حديث إن شاء الله. ذكر هنا مسألة في فعل علي رضي الله عنه، وهذا الأثر الوارد عن علي، وذكر أنه جمع جلس في بيته وجمعه على ترتيب نزوله. هذا الأثر ليس بصحيح، اللي هو أن علي رضي الله عنه جلس وجمع القرآن، يعني كتبه وكتب مصحفه على ترتيب النزول. إيش؟ قعد في بيته. إيش الإشكال فيها؟ أن الكلام الآن على أنه علي رضي الله عنه يعني قعد أو جلس في بيته وجمع القرآن، يعني كتبه كاملا، والآن على أنه كتبه، كتب مصحف كامل، وهذا المصحف على ترتيب النزول. هذا الخبر أنه كتب المصحف كاملا على ترتيب النزول ليس بصحيح، ليس بصحيح. وقوله أيضا رحمه الله أنه لو وجد أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي، مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957779. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير، مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.